قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لبعض الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا في ذلك إلى ختام سورة الفتح الآية رقم 29، والتي تشبه حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النبي والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بأشطاء النبات. وقلنا أن من معجزات هذه الآية الكريمة أنها استخدمت لفظة الشطأ، وعلما بأن أجزاء النبات منها الشطأ والفسيلة والفرع، ولا يؤدي هذا الدور إلا الشطأ، لا تؤديه الفسيلة ولا يؤديه الفرع. وذلك لأن الشطأ ينمو من العقد القريبة من قاعدة النبتة الأصلية، ويخرج مجموع جذري خاص به، ولكنه لا ينفصل عن المجموع الجذري للأصل الذي خرج منه، وأنه يعتمد أولا في غذائه على الأصل، ثم بمجرد أن يورق يبدأ يصنع غذاءه بنفسه، ويقوم بحماية هذا الأصل من الرياح ومن الحشرات ومن النباتات الضارة ومن غير ذلك. وهذا التشبيه جاء ليعبر عن مدى حب وتقدير والفناء في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام الذين أحاطوه بكل عناية وكل رعاية. وقلنا أن مثال على ذلك موقف سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضي الله في رحلة الهجرة، وفي حياته كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن مثل ذلك أيضا موقف المسلمين في صلح الحديبية، حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله ليفاوض كفار قريش، فقالوا له إن أردت أن تطوف في الكعبة فطوف، أما محمد لا يطوف. فيقول عثمان: والله لا أطوف الكعبة أبدا قبل أن يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشيع أن عثمان قتل، فاستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال مشركي قريش، ولكن سرعان ما جاء عثمان بن عفان عليه رضوان الله وأرسلت قريش وافدا منهم ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إليهم قال: يا معشر قريش، والله إني زرت كسرى في ملكه، وزرت قيصر في ملكه، وزرت النجاشي في ملكه، فما رأيت قوما يحبون إمامهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن إعجاز هذه الآية القرآنية الكريمة أنها جاءت تصف بالشطأ، وقلنا أن الشطأ يختلف عن الفسيلة وعن الفرع. الفسيلة تتغذى على الأم ثم تكون لها جذور خاصة وتنفصل عن الأم بالكامل، الفرع يتغذى دائما على الأم، أما الشطأ فهو يتغذى في بداياته على الأم ثم يكون له مجموع جذري، يعتبر جزءا من المجموع الجذري للكل، ويحاط الساق الرئيسي بأعداد كبيرة من هذه الأشطاء التي تحمل أصلا من الرياح ومن العواصف ومن الأعاصير ومن الحشرات ومن الآفات ومن النباتات الضارة ومن غيرها. ومن العجيب أن تكتشف في منطقة ناجة حمادي مكتبة مسيحية قديمة قام الأمريكان بدراستها ونشروا عنها موسوعة بعنوان ناجة حمادي لايبراري. وهذه المكتبة بها عدد كبير من الأناجيل غير الأناجيل الأربعة المعترف بها من نصارى اليوم: إنجيل المصريين، إنجيل الأم، إنجيل الطفولة. ووجد في هذه الأناجيل تشبيه كأنه يصف هذه الآية تماما، يقول عن صاحب الدعوة الخاتمة أنه كالنخلة التي أسقطت ثمارها، فبدأت هذه الثمار تنمو حول النخلة الرئيسية لكي تحميها وتصونها وتؤازرها وتؤيدها. وطبعا فارق كبير بين هذا التشبيه وتشبيه القرآن الكريم، النخلة بنخلات محيطة بها لا تعبر أبدا بتعبير الأشطاء. ونقول أن التمييز بين الفرع والفسيلة والشطأ لم يدرك إلا في أواخر القرن العشرين، وأن ذكر القرآن الكريم بهذا التشبيه كزرع أخرج شطأه مما يؤكد على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر. وطبعا إيراد هذا النموذج في بعض الأناجيل المتاحة للناس اليوم، يعني حتى غير الأناجيل المشهورة المتداولة بين أيدي المسيحيين، مما يؤكد على صدق هذه الإشارة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لذلك نقول أن هذه الآية الكريمة أو جزء من الآية الكريمة، هذا النص من الآية الكريمة رقم 29 في سورة الفتح، بها معجزتان علميتان. المعجزة الأولى استخدام تعبير الشطأ ولم يكن معروفا في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعده، التفريق بين الفسيلة والشطأ والفرع، واستخدام الشطأ دون الفرع والفسيلة يؤكد على المعنى المقصود بدقة فائقة، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاطوه بعد أن بدأ وحده وتعلموا من منبعه وظلوا يحمونه ويحبونه ويعاضدونه إلى أن رفع إلى الرفيق الأعلى. ثم الإشارة في بعض الأناجيل إلى ذلك يؤكد هذه الرواية القرآنية الدقيقة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذه بعض اللمحات التي جاءت في سورة الفتح، وطبعا الكلام يعني فيه تفصيل علمي أكثر. فالشطأ حينما ينمو طبعا ينمو ضعيفا، وبعدين يستغلظ بإفراز مادة اللجنين التي تقوي من هذا الفرع الضعيف أو هذا الشطأ الضعيف حتى يقف على سوقه ويبدأ في إنتاج الثمار، فيحمي الأصل وينتج ثمار يعني تضاف إلى ثمار الأصل، وفي نفس الوقت يعني يتغذى من نفس المنبع الذي يتغذى منه الأصل. وهذا تشبيه فائق الدقة وفائق الإعجاز لذكر هاتين الحقيقتين. الإشارة إلى هذا المثل في الإنجيل، والأغلب الأناجيل الموجودة لا تذكره، ولولا اكتشاف مكتبة نجح حمادي ما تعرفنا عليه. ثانيا التمييز الدقيق بين الشطأ والفسيلة والفرع. وطبعا القصص في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام يحتاج إلى يعني جلسات طويلة، فأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة نواصل فيها استعراض الإشارات العلمية في القرآن الكريم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا.